pisho andi paeto akone matata jia kutenezo hakuna matata asna jia kutenezo hakuna matata okay okay okay my darling okay everything okay everything okay okay okay okay تعال يا حبيبي كمان هير مرحبا سيدي يسر تعال يا حبيبي كمان هير مرحبا سيدي يسر اي لصديقي قلت له ذوق please don't leave me once again okay okay okay okay شلونك حبيبي رايت الرايت بكره البارتي تومورو نايت شلونك حبيبي رايت الرايت بكره البارتي تومورو نايت بكره تعال تومورو نايت جواب قال لي يا سر اوكي اوكي اوكي اوكي نلعب ونرقص on the road come tomorrow on the noon نلعب ونرقص on the road انت حبيبي my darling حبك حبيبي I love you okay okay okay صرنا نلعب شارلستون جينا دخلنا للقرصون صرنا نلعب شارلستون حبيبي ليلى وانا مجنون قلت له رايد قال لي اوكي اوكي اوكي جامبو هي جامبو كوانا هاباري غاني هندوري تانا Ati wageni na gari pisho andi payeto akone matacha jia kubenezo